الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الاحتفال بنهاية العام الهجري؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في أن الأصل استواء أجزاء الزمان في الأحزان والأفراح إلا فيما خصه النص، فلا يجوز لنا أن نخص زمانا بفرح زائد يتكرر هذا الفرح على صورة احتفال إلا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع، لأن هذا الاحتفال إذا كان متكررا عند نهاية كل عام هجري أو ميلادي فإنه يعتبر عيدا، لأن العيد مأخوذ من العود. فإذا كان الإنسان يحتفل بنهاية العام الهجري ويظهر فرحا زائدا وسرورا زائدا لا يظهره في سائر أيام العام، فإن هذا يعتبر قد اتخذ هذا اليوم عيدا أو هذا الزمان عيدا. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأعياد التوقيف على النصوص، فلا يجوز لنا أن نتخذ يوما من الأيام عيدا إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نحتفل بنهاية العام الهجري كما يحصل من بعض الناس من رسائل التبريك والتهنئة بنهاية العام وانصرامه، فإن هذا لا أصل له في الشرع، بل إنه من باب تقليد الكفرة من النصارى في احتفالهم برأس السنة الميلادية وما يسمونه بعيد الكريسمس أو غيرها من الأعياد، فهذا تشبه بهم ونحن منهيون عن التشبه بهم فيما كان من عباداتهم أو عاداتهم التي لا تعرف إلا من قبلهم. فلا يجوز لنا في نهاية كل عام أن نتبادل رسائل التهنئة بقولنا كل عام وأنتم بخير، ولا يجوز لنا أن نحتفل بأي نوع من أنواع الاحتفال بنهاية العام الهجري، لأن هذا يجعل هذا الزمان عيدا ونحن منهيون عن اتخاذ يوم من أيام العام عيدا إلا فيما أجازه لنا الشرع، وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. ثم على الإنسان في الحقيقة أن يتأمل حاله وعلاقته مع الله عز وجل وسيره إلى ربه، وأن يحاسب نفسه على ما قدمه في هذا العام، هل كان محافظا على فرائض الله؟ هل كان محافظا على الطاعات؟ هل كان مجتنبا للمحرمات؟ أم أنه كان غافل القلب ساهي النفس بعيدا عن الله عز وجل؟ فإني أعجب لمن يفرح بانقطاع أيام حياته ويحتفل بانقطاعها، فإن كل يوم يمضي على الإنسان إنما يدنيه من الأجل، فكيف يحتفل الإنسان بدنو أجله؟ هذا دليل على غفلة القلوب، لا سيما إذا تزامن هذا الاحتفال مع غفلة القلب عن طاعة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولذلك وصف الله المؤمنين بإشفاق القلوب من الآخرة، قال: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فعلينا أن نخاف من الله عز وجل في تصرم هذه الأيام والدقائق واللحظات ونحن في غفلة عن الله تبارك وتعالى. والخلاصة أنه لا يجوز أي نوع من أنواع الاحتفال أو التبريكات بنهاية العام لعدم وجود النص الدال على ذلك، والله أعلم.